بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. من حفظ البيت السابق بإشارة الذي يفهم بطئه القرب للبعد أو التوسطي عندك؟ من بعده عندك؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: وأن لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد. وأن لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد. طيب، وأن لعهد إن كان مذكور عهد ذكري يذكر نكرة ثم يعاد معرفة في زجاجة الزجاجة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، عهد ذكري يذكر نكرة ثم يعاد معرفة. وعهد ذهني إذ هما في الغار، الغار المعهود غار الهجر غار ثور. والعهد الحضوري: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني اليوم الحاضر. وأغلب ما تقع على الحضورية بعد ماذا؟ بعد أسماء الإشارة وبعد أيو. قل هذا الرجل قال للعهد من؟ الحضوري، أنا مشار إليه. وقال لعهد أو حقيقة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، من حقيقة الماء ومن أصله، وليس معنى أن كل قطرة ماء يتولد منها كائن حي، لا، هذا ليس مفهوم، هذا ليس مفهوما. حقيقة الأصل، أصل الشيء وذاته حقيقة، هنا أصل الشيء. وجعلنا من الماء من حقيقة الماء من أصله وذاته كل شيء، هذا حقيقة الحقيقة والذات. وقد تفيد الاستغراق، تفيد استغراق أفراد يحل محلها كل حقيقة أو حكما. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان لفي خسر، ويصح الاستثناء من مدخولها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين فاستثنينا من ايش؟ الا الذين استثنينا من ال، من ال. والعصر ان الانسان الذي خسر الا، يحل محلها كل ويصح الاستثناء من دخولها. والعصر ان كل انسان الذي خسر الا الذين. والاستغراق الافراد هذا مبالغه، مبالغة في مدح أو مبالغة في ذم أو في غير ذلك. مبالغة في ذم، أقول هو الطفل مشاغبة، يعني أخذ مشاغبة أطفال العالمين كلها، هذا مبالغة في الذم. أو مبالغة في المدح، أقول أنت الرجل أدبا، يعني جمعت أدب العالمين، هذا مبالغة في المدح أو لغير ذلك. أو لمن فرد تعين المعرفة، أو لمن فرد تعين إيش؟ المعرفة المعين. أقول الرجل، يعني الرجل المعروف، رجل الرجل، رجل بدون أل تصرح لكل أحد، الرجل تصرح لماذا؟ لفرد، لواحد. قال: وأن لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد. لمن فرد يعني تعين، أحيان تعين شخص معين، أحيان تفيد شخص عيش بعينه، تفيد شخص بعينه، فتكون ال يعني بمرتبة عيش التوكيل الزيادة، تكون ال مرتبة التوكيد، يعني ما دخلت عليه يكون معرفة، إما معرفة بأل دلت على كونه معين، أو أن ال زائدة مثل العباس، العباس هذا شيء مفرد اسم شخص معين. هذا وأل لعهد أو حقيقة، وقد تفيد الاستغراق أو لمنفرد. هذا البيت السادس والعشرون، انتهينا من ربع المئة، دخلنا في الربع الثاني. طيب ما أكثرها بالنقى يا محمود، منها بالنقى كثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أول أحده النسبي إليه الحذف للصون والإنكار والاحتراز أو للاختبار والاحتراز أو للاختبار، فيها يعني تسهيل الهمزات. قال: بدأ بالحذف منها، والأصل أن يذكر المسند إليه فلا يحذف. إذن ما هو الأصل في المسند إليه؟ الذكر، لأنه محكوم عليه ولا يحكم على مفقود ولا يحذف إلا لسبب. قال: فلا يحذف لأنه أحد ركنين الجملة، وأركان الجملة العربية ماذا؟ أربعة: إما فعل فاعل، وإما ابتدا، وخبر أو ما كان بمعناهما، وقام مقامهما. قال: ولأنك إن حذفته لم يصح الكلام، إن حذفته بلا غرض وبلا بلاغة وبلا دليل وبلا مقام وبلا مقتضى لم يصح الكلام. إنسان أتى من الطريق قل لي قائم أصلح ذا، ولا جاء يقول لي في الدار. طيب في الدار ماذا؟ في الدار. قال: حدثت المسند إليه. هذا كلام لا يصح، كلام لا يصح، لا يصح الكلام بدونه. قال: لم يصح الكلام كما لو قلت ضرب بدون أي مقدمة، أو كريم ماذا كريم من هو؟ قال: إلا في أربعة مواضع اكتفى الناظم بذكرها. ذكر أربعة مواضع من الحذف، ومواضع الحذف كثيرة، لكن هذه الأربعة أهمها. قال: ثم أعلم بارك الله فيك، فيه حسن الدعاء للطالب، حب الخير له. قال: ثم أعلم بارك الله فيك أنه لا يحدث شيء إلا بقرينة، والقاعدة أن حذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم جائز. فالأصل في الحذف الجواز عند العلم بالمحذوف. قال: لكن الحذف عند البلاغيين ليس للعلم به فقط، وحذف ما يعلمه جائز كما هذا عند النحاة، غرض بلاغي واحد عند النحاة. ما هو؟ أن الحذف الجائز ما يعلم إيش؟ أنه محذوف. حتى قال ابن مالك في بعض أبياته في الألفية: وحذف ما يعلمه جائز كما تقول زيدا بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنيف، وزيد استغني عنه إذ عرف، في بعض أبيات الألفية باب الابتداء. قال: لكن الحذف عند البلاغيين ليس للعلم به فقط، بل الحذف عندهم للعلم به ولفوائد بلاغية كالصون والإنكار والاحتراز والاختبار وغير ذلك. قال: فالموضع الأول الصون، أي تصون المسند إليه فلا تذكره بلسانك لتعظيمه، أو تصون لسانك عن ذكره لتحقيره، أما التعظيم فنحو قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أي الله عالم الغيب، هذا لتعظيمه سبحانه. قال ونحو قول أبي الطمحان القيني، نجوم سماء كلما انقض كوكب بدأ كوكب تأوي إليه كواكبه، نجوم سماء كلما انقض كوكب بدأ كوكب تأوي إليه كواكبه، نجوم سماء، ما هو التقدير؟ أي هم نجوم سماء، هم نجوم سماء. قال وذكر الأعلم السنتمري في الشعراء الستة، في الشعراء الستة الجاهليين، أي في شعر الشعراء الستة الجاهليين، قول أمية بن أبي الصلت قوم إذا نزل الغريب بدارهم ردوه رب صواهل وقيان، يعني ردوه، أنا رد بمعنى اتخذ، أي اتخذوه رب صواهل، أي صاحب صواهل وصاحب قيان، أي صاحب يعني جواري يغنين له ويأنسنا. قال قوم إذا نزل الغريب بدارهم، ما معنى قوم؟ أي هم قوم، هم قوم، هم قوم، إذا نزل الغريب بدارهم ردوه رب صواهل النقيان، أصل إيواء الغريب وإكرامه يعني صفة سماحة عند العرب قصد فيهم جدا. وقول الشاعر كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء، كريم لا يغيره صباح، أي هو كريم، هو حدث المبتدا. قال قال عن الخلق الجميل ولا مساء، قال أي هم نجوم، الآن سيأتي بالتقدير، أي هذه تسيرية، أي تسيرية، وما بعد أي يعرب ماذا؟ عطف بيان، ولا يأتي عطف البيان بعد الحروف إلا بعد أي، لا يأتي عطف بيان بعد الحروف إلا بعد أي تفسيرية، ما هناك عطف بيان بحرف إلا بعد أي، يعرب عطف بيان بعد حرف التفسير أي. قال أيهم نجوم وهم قوم وهو كريم، فحدث نسد إليه تعظيما له. وأما التحقير، وأما التحقير فنحو قول الأخطل من البسيط في ديوانه صفحة 126، قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، هذا يقولون يعني أبلغ بيت في ذم البخلاء، أبلغ بيت في ذم البخلاء هذا ما. وقوله قوم أي هم قوم حقراء، هذا حذف حذف المبتدا لماذا؟ لكونه حقير، فالبخيل حقير عند العرب. قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم وقالوا لأمهم بولي على النار، فضيقت فرجها بخلا ببولتها فلا تبول لهم إلا بمقداري، وأيضا بخيلة حتى ينزل بولها، هذا لا يوجد ذم لبخيل مثله، هذا عر البخلاء تعرية، تعلية، تعرية جدا، لا يوجد يعني لا يوجد مثله، لا يوجد مثله في ذم بخيل. قال أيهم قوم، فحذف المسند إليه تحقيرا له، تحقيرا لهم أيهم قوم. قال والموضع الثاني الإنكار، ما معنى الإنكار؟ لأجل أن يستطيع المتكلم أن ينكر، يقول ما قصدته لا، ما قصدته الآن. قال أي أول الموضع الثاني الإنكار، أي لكي تستطيع الإنكار، كما لو قلت في مجلس عن شخص معين قاتل سارق فاسق، أي زيد قاتل وزيد سارق وزيد فاسق، لكن حذفته ولم تذكره حتى استطيع الإنكار إذا قيل لك هل قصدت زيدا بقولك قاتل سارق فاسق، فقد تنكر ذلك وتقول لم أقصده وهذا كذب فتنبه. هذا لا يجوز، لا يجوز وليس من أخلاق المسلم، لكنه قد يقوله بعض الناس وغرضهم إنكار هذا، والله المستعان. هذا لا ينبغي. قال والموضع الثالث الاحتراز، أي للاحتراز عن التكلم بما لا فائدة فيه، نحو قولي من رأى الهلال الهلال الهلال. هذا الاحتراز، الاحتراز عن ذكر شيء لا فائدة فيه. الهلال، أنا مجرد أن أذكر أقول الهلال يفهم المخاطب أني أشير إليه، أي هذا الهلال رأيته عنه. قال أي هذا الهلال، فحذف المستند إليه لأنه واضح يمكن الاستغناء عن ذكره. قال والموضع الرابع الاختبار، كقولك مختبرا من شككت في إلحاده، رب العالمين، رب العالمين أي الله رب العالمين، هذا اختبار الملحد. وكقولك للكافر بالنبي صلى الله عليه وسلم مختبرا له خاتم النبيين، أي محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يكون الاختبار لمعرفة حال المخاطب، هل يعرف ما حذف أو لا، هل يعرف ما حذف أو لا. الأول اختبار الكافر، كقولك الكافر النبي صلى الله عليه وسلم مختبرا له خاتم النبيين، أي محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الاختبار لمعرفة حال المخاطب، ما معنى معرفة حال المخاطب؟ اختبار المخاطب، ما هو اختبار المتكلم؟ يعني اختبار المخاطب هل يعرف أو لا يعرف، أي مجرد السؤال، اختبار المخاطب لمجرد السؤال والمعرفة، أي معرفة ماذا بجعبته وما هو الصافي من معرفته. طيب، قال وقد يكون الاختبار لمعرفة حال المخاطب هل يعرف ما حذفه أو لا، كما لو قلت لأحد أول رسل الله إلى الأرض، أول رسل الله إلى الأرض، فتنظر إيش، تنظر هل سيتكلم، فإذا كان يفهم المسألة ماذا سيقول؟ نوح، أي نوح، فأنت تريد أن تختبر المخاطب، تختبر المخاطب يعني بهذا الأمر. هذا الحذف. وغدا ماذا نذكر؟ المقام الثاني، ثانيا ذكر نصلي إليه إن شاء الله. إلى هنزكم الله.